أسرح معاك شايف بدالك صورنا مش قلنا دايما هشوفك هناك غيرنا بإيدينا قدرنا قاعد مكاننا وبسرح معاك شايف بدالنا صورنا مش قلنا دايما هشوفك هناك غيرنا بإيدينا قدرنا هنا ابتدينا وتاه الكلام هنا تلاقوا الروحين هنا توعدنا بالحب تعهدنا والوعد ده راح فين هنا انتهينا بكلمة سلام هنا انتهينا بغيرك ما يرضى أتعب عشانك وأقول لك فداك واستاهل تجيني النهاردة قلبي اللي حبك ويا ما اشتراك حالف بغيرك ما يرضى أتعب عشانك وأقول لك فداك واستاهل تجيني النهاردة